دعاة الوسطية ائتوني حكما تقتضيه الوسطية ولا يوجد هذا الحكم في أحكام الشريعة من واجب أو مندوب أو كذا كذا، واحد بس ما أحد. أنا أعتبر هذا اختراع اسم يجعلنا متميز، بدعة هذه. ماكو وسطية، احنا عندنا الشريعة تقوم على أصلين كبيرين، مطلوبات ومنهيات. المطلوبات الشرع لم يجعلها في مرتبة واحدة، جعلها قسمين، واجب ومندوب. نعم. ماذا يدل هذا؟ مراعاة ما كان يقدر الشرع يقول كلها واجب؟ بلى. لا، لكن الواحد ناس هذا. نعم. منهيات هو المحرم والمكروه، وبعد هذا يوجد المباح، والمباح هو ترك فعله حسب اختيار هذا المكلف في هذا. فشنو الوسطية؟ يريدون يعني عدم الغلو، موجود عندنا عدم الغلو، مو هيك؟ اللي واحد أراد أن يحمل نفسه دور اللي قالوا أنا أصوم ولا أفطر، النبي ما وافق عليه، مو تمام؟ هذا الوسطية يقدرون، هذا وسطية، مو ما كانت وسطية، لأنه لما هذا يأخذ هذا كان تتعب، إن رجلك عليك حقا، مو هيك؟ فالمقصود بالوسطية موجودة في أحكام الشريعة، ما تحتاج أن تفرز لها فالاسم وتدعو لها، ولا يكفيك هذا ما بينه القرآن الكريم والسنة من إعطاء هذه المعاني، واجب مندوب محرم مكروه مباح، ألا يكفي هذا؟ بلى. هذا شبه الحكي هذا، وسطية على أساس وسطية يعبرون بدع، يعني يقاتلون بدون مقاتل، يقاتلون في غير خصم كمان، بغير حكم. استعيش هذا هو يا شيخ، نحن حضرنا فوجدنا أن بالحقيقة هم يريدون بالوسطية الذي يتكلمون عنها هو إرضاء الغرب والتعايش مع الغرب وضرب المجاهدين بيد من حديد، هذا الذي يطرحونها فيها. أنا ما أتهمهم بذلك، لكن أقول هذا الشيء اللي ظهره وسطية سيتسلل منه الجهال والمبتدعة والذين يظهرون الشر للمسلمين. شيخنا طبعا هو من ضمن المشكلة، يعني مما تبين لك معالم المؤتمر وأين يتجه، أنه 99% من المدعوين ومن الذين ألقوا محاضرات كانوا من تخصصات غير شرعية بل لا تمثل الشريعة بصلة، يعني واحد رئيس وزراء سابق، واحد متخصص في الإنسانية، ثم المصطلحات التي كانت تطرح كانت بعضهم يطرح مصطلحات من نظرة غير إسلامية، يعني مثلا يتكلم عن الوسطية ويقابلها بالنظرة الأصولية، يعني قضية التسمية بالأصولية، أصولية المتطرفة، هذه يعني تسمية الأصولية هي تسمية ألمانية أو بالأصح هي تسمية نعم ألمانية كانت في فترة من الفترات، فكانت مصطلحات هناك تناهض علماء الشرع، بل هناك من كان يقوم يتكلم بهذا الكلام، واحد يقول أنا من الجماعة الفلانية وهي الجماعة الوسطية، والثاني يقول الفقهاء ليسوا وسطيين وهم غلاة وإحنا لابد أن نتبع المفكرين. هذا كل واحد أخي اللي يغلو بالشيء، ها كمندوب يسوي واجب، مو هيك يسوي فشيء مثل ذاك أبو إسرائيل الذي نذر أن يصوم ويقف في الشمس، ها ولا يكلم ويقعد، فلما سأل من هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا أبو إسرائيل، شبيه هذا واقف بالشمس، قال نذر أن يصوم ويقف بالشمس ولا يجلس ولا يكلم، فجاء قال مروه فليتحول إلى الفي ويجلس ويتكلم ويداوم على صلاته. هذا واحد تجاوز مو وما أمره النبي صلى الله عليه وسلم، هو الحكم الشرعي، مو قضية وسطية وغير شيء، هذا الحكم الشرعي الذي يجب أن يتبع. فهذه في الاصطلاح اللي سووه لا سيما الشيخ يوسف القراوي، إن شاء الله يكون مأجور ومجا يريد هالشيء، لكن اخترع هذا الاسم وصار في ظل هذا الاسم تسللات والتفلت من الشريعة الإسلامية وبعض الأحكام بحجة إحجاجات ورطية، ما موجود هذا. ابن تيمية باقتضاء صراط المستقيم ذكر أنه إذا مسلم داخل إلى باب الحرب ورأى أن مما يتبع الشرع عنه يجوز أن يجاريهم في بعض مظاهرهم، هو ذكر الاقتضاء. يا أخي الشريعة ما غفلت عن شيء، كل ضربة تطي حكمه في وقت الرخاء. إذا واحد سب الله سب رسوله مرتد، لكن لما يكره على ذلك وإلا يقتل، جال الشرع الإذن والترخيص من رب العالمين بأن قود لسانك إلا من يكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ماذا يريدون بعد أكثر من الوسطية إذا كانوا يريدون يعني الحكم الشرعي الواجب اتباعه دون غلو؟ ماكو حاجة الحكي هذا شيخ، ما يريدون هذا. هو على كل ما الآن يعني نحن أحسسنا أنه أمام مذهب أو يعني دين جديد هكذا، أيوة أصبحنا ثابت مذهب يعني، ويقولون الذي تقتضيه قواعد الوسطية والذي كذا في الوسطية، يعني مثابت الآن يعني شنو الوسطية؟ وين خالد؟ الوسطية الشرع قال مسألة الربا حل الله البيع وحرم الربا، اطلافت أوصاف كثيرة لعنان حرب وكذا مزيش. ثم ذكر لعن آكل الربا وموكلة وكاتبة وشاهدة، لأن القاعدة الشرعية المسلم لا يجوز أن يفعل المعصية ولا يعين على فعلها، والكاتب والشاهدة يعين على فعلها ممنوعة. شنو الوسطية هذه؟ يبقى حالة إذا كان حال الضرورة لا تندفع إلا بأخذ الربا، يعني مثلا نجيب هذا خطف مسلم والخاطب قال ما نفك ولا نقتله إلا تطول فدية كذا من دينار، هذا أبوه أو أمه ما عمه، لكن يدرون يأخذ الربا بشرط يفكون ابنه، نعم هنا ضرورة يمكن القول بها، مفهوم هذا؟ نعم. لأن هنا فقط تضحي بمالك لكن هذا أخذته بالرضا. يعني الرخص تأتي على جميع المحرمات بالإباحة إذا كان هو في حالة ضرورة، فحالة الضرورة إذا ما تأخذها تعرض نفسك للهلاك، وهذا بالآية الكريمة إلا ما ذكر وقال مصدر الإيمان. أكثر من هذا بعضهم ما يأخذ بالرخصة، ولكن إذا ما أخذ الرخصة قد يعاقب على ذلك. أرأيت لو أن شخص إذا ما يأكل من الميت يموت وامتنع عن ذلك، يعني احتراما أو تقديرا أو على نيته، لكن هنا الشر يقول له أنت منتحر لأن أذنت لك بالقول الكافر، والأكل اللحم الميت ليس هي أعظم من أكل من الكفر بالله، هو أذن لك بذلك، هذا غلطان. مو هو الحكم الشرعي أن يمتنع أو الحكم الشرعي أن يأكل، مو هم جايبين وسطية، هو هذا الحكم الشرعي. إذن يعني قضية المصطلح كمصطلح مصطلح يعني أنا لا أوافق على المصطلح الوسطية. أيوة. وعندنا يا شيخنا والآية هم يستدلون بالآية وكذلك جعلناكم أمة وسطا. أخي وسطا العدول، أنا أقرأ كتب التفسير، جيبوا كتب التفسير البخاري ذكر هذا وسطا عدلا، وسطا عدلا لا المفسرينها، لأنه الشهادة تحتاج عدالة، مو شهداء على الناس مو، فلما شهداء على الناس تقتضي تصمون بالعدالة. نعم هاي ولسنا وسط الأمور، احنا آخر الأمور. لا في بالنسبة للدين أكو بالآية بالقرآن موجود يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. نعم. الغلو أيضا ما يستدل به لهذا حديث ابن مسعود خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خط المستقيمة وخط عن يمينه وشماله خطوطا وقال هذا صراط الله مستقيما وهذه السبل عن كل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. فقالوا هذا الصراط المستقيم يمثل الوسطية التي هي وسط بين الغالي والجافي. تدري ايش هم حقهم هذه اللي قصد هذا التفسير ما يستحق أن أجعل في العنوان وأريد أن أصحح مفاهيم الناس إذا ما قرأ في القرآن مع الغلو في الحديث الشريف إن لجزك عليك حقا موجودة. نعم. ذاك الذي قال أنا أصوم ولا أفطر وأنام يعني أقيم الليل ولا أرقد. نعم. ولا أتزوج النساء مو. نعم. قال هذا هذا ما مرضي النبي سكته قال أنا أشقاكم لله. كل هذا يا شيخنا بس ما يذكرون الجانب الآخر اللي هو جانب التفلت. يعني لو كانوا يذكرون جانب الغلو الموجود ويذمونه ويذكرون جانب التفلت ويذمونه ويقولون دين الله هو وسط ما شاء الله أخي شوف. نعم. الله يحفظك. من مبادئ الشريعة اللي واحد يستفيد منها أن الشريعة الإسلامية تحرص على سلامة اللفظ. نعم. والقرآن يا الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. نعم. مو اسم هذا خطاب للمؤمنين فطلب منهم أن يستعملوا بدل راعنا قولوا انظرنا. ليش؟ لأن هذا اللفظ كان يستغل اليهود يريدون به الشتيمة وما إلى ذلك. الإسلام ما ترك شيء يا أخي. ومن المطلوب شرعا أن يستعمل المسلم الألفاظ الشرعية جهد الإمكان. وإذا اضطر إلى استعمال فالكلمة جديدة غريبة تحتمل حق وباطل يجب أن يتبعها للتفسير. وأشهر مثال لذلك الديمقراطية. الديمقراطية صارت شعار يستسيغ ولا يستسيغ المسلم غير المسلم ويدعو إلى لا ما يجوز هذا. أولا الديمقراطية هو مصطلح نشأ في الغرب وعندهم يحمل معاني معينة. دين يا شيخ. اسمع مو هذا الدين. اسمع أنا لما الديمقراطية أتكلم عنها هل شو المفهوم عند أصحابه؟ هو مو عندنا هذا مفهوم كلمة موجودة بالإسلام. لازم أشوف شنو معنى هذا اللي هم عندهم يستعملون. ما يصير أني أحمله معاني هم ما يقولون بها ولا يحتمل هذا اللفظ. ما رجعش أقول لك أنه هذه الديمقراطية إحنا نريد بها أنه الشعب يحكم نفسه مجلس النواب يقدر يسوي تشريعات يشرع بنفسه. أنت تقوله الديمقراطية في الغرب تقوم على أصلين كبيرين. أول أن الشعب يحكم نفسه بنفسه أما عن طريق ما يشرعه من قوانين الشعب نفسه أو نوابه. وهذا التشريع من قبل الشعب لا معقب له لا معقب له يجب هذا الالتزام به. هاي الفقرة لا معقب لما يضعه الشعب إذا عرف المسلم هذا هذا يصير مرتد إذا قال نعم ما يخالف. هذا أصل من أصول الديمقراطية. أما الانتخابات بالديمقراطية انتخابات نعم بالإسلام موجود الشورى وانتخاب انتخابات والفقهاء يقولون أن ولي الأمر يمكن أن يأتي عن طريق الانتخاب المباشر أو عن طريق غير مباشر عن طريق أهل الحل والعقد. فالانتخاب هو مع المسلمين الخالي من الكذب والدجل وشراء الأصوات. فهذا موجود هذا ما حول إذا قلت الديمقراطية يجب أن يقول المتكلم يريد به مسائل على مثل الانتخاب الشعبي وكذا وكذا. نعم هذا لكن ما أجل الشعب هو يشرع ما يريد. هذا لا يجوز ولا يجوز اعتقاد أم لهم شركاء شرعوا له من الدين ما يبين دين الله. فهذه مثال يا أخي هالشكل ومثال القومية مثال الوطنية مثال قومية مفهوم يعني نسب جعلت شعوبا وقبائل. نسب هذا اتصال بهالجماعة فيما بينهم نسب، كما أن بين العائلة أفراد العائلة نسب أكبر منها عشيرة هواية كثيرين. اللي يجمعني بين هؤلاء النسب، وهذا الإسلام ما ينكره، ما ينكره أبدا، ويرتب عليه أحكام أيضا، مسألة النيراث إذا ما موجود لا. هذه القومية. نعم أنا منتسب لها العشيرة، الله قال الأقربون أولى بالمعروف، مو هيك أحكام ترتب عليه أولى بالمعروف صحيح. هذا الجية مثلا هذا كذا، الأئمة من قريش ما نحتاج احنا للأشياء هذه. أما أكثر من ذلك أجل القومية، القومية العربية هي التي تقوم بالعدل وتطلب العدل وكذا، ما قايلة من القومية نسب يعني. يصير أقول هاي العائلة الفلانية يندفق منها منهج كذا، ما نسب نسب يا أخي. نعم يكون نقدر نقول هاي العشيرة ملتزمة بالإسلام خلاص، تقول هذا لأن هذا واجب عليه. فجاز من ذلك بيصير خلط وخبط بالمفاهيم، بيصير ما استعملوها العلماء ودرجوا عليها ومو صحيح. رئيس المنتدى صادق المهدي، ما رئيس المنتدى صادق المهدي حق السوداني، صادق المهدي السوداني الذي خبير. احنا وقفنا في الباب الثاني في بيان بعض احوال وشروط المصالح عليه والمصالح عنه، المادة 45 و500 بعد الألف. إذا كان المصالح عليه عيناً فهو في حكم المبيع، وإذا كان ديناً فهو في حكم الثمن، وعليه فالشيء الذي يصلح لأن يكون مبيعاً أو ثمناً في البيع يصلح لأن يكون بدلاً في الصلح أيضاً. قال بالشرح: يجب حمل الصلح على العقد الذي يكون قريباً منه، ويجب وجود شروط ذلك العقد، لأنه يجب تصحيح تصرف العاقل بقدر الإمكان. فلذلك إذا كان المصالح عليه عينا كعقار معلوم أو عروض أو مسير أو موزون، فالعقد الواقع بيع، وهؤلاء في حكم المبيع هذه الأشياء. وإن كان المصالح عليه دينا كأن يكون مكيلا أو موزونا غير معينين أو ذهبا أو فضة، كذلك يكون العبد بيعا وهؤلاء ثمنا. وإذا كان المصالح عليه منفعة فعقد الصلح في حكم الإجارة، وعلى هذا الحال فكما يجوز أن يكون ثمن المبيع معجلا أو مؤجلا، يجوز أيضا أن يكون بدل الصلح معجلا أو مؤجلا. فلذلك يكون الصلح بيع بعضا بيعا وبعضا إجارة، إلا أنه يوجد صلح لا يمكن حمله على أحد العقود المعلومة، كالصلح عن دعوى جناية العمد المقامة من الطرفين. وكذلك فالشيء الذي يكون صالحا لأن يكون مبيعا أو ثمنا في البيت يصح أن يكون بدل صلح في الصلح، وعليه فالعروض والعقار والمكيلات والموزونات المعينة تصح أن تكون بدل صلح كما يصح أن تكون مبيعا، إلا أنه يوجد بعض أشياء تصح أن تكون بدل صلح في الصلح مع كونها لا تصح في البيت أن تكون مبيعا. وبيان ذلك ما ورد في المادة كذا، من أنه لو ادعى أحد من آخر بحق في الدار التي تحت يده، وادعى الآخر على المدعي حقا في البستان الذي تحت يده، وتصالحا قبل أن يعين مدعاهما على أن يترك كل منهما دعواه، فحيث أن الحق لم يكن معلوما في هذا الصلح فلا يجوز أن يكون ذلك مبيعا حسب ما مذكور في المادة كذا، إلا أنه صح أن يكون بدل صلح. وكذلك يوجد بعض أشياء غير صالحة في البيع أن تكون مبيعا، وهي غير صالحة أن تكون بدل صلح، كما سيذكر بشرح المادة الآتية، كالجيفة والحري، وكذلك كذا درهما غير معين، وكذا كيلة من المكيلات غير مشار إليها يصح أن يكون بدل صلح كما يصح أن يكون ثمن مبيع، إلا أنه يوجد بعض أشياء يصح أن تكون بدل صلح مع كونها ليست صالحة لأن تكون ثمن مبيع. المادة 46 و500 بعد الألف: يشترط أن يكون المصالح عليه مال المصالح وملكه، فلذلك لو أعطى المصالح مال غيره ليكون بدل الصلح لا يصح صلحه، قال في الشرقي يشترط أن يكون المصالح عليه مال وملك المصالح، وبعبارة أخرى يجب أن يجوز المصالح عليه شرطين، أولهما أن يكون مالا وملكا. فلذلك إذا جعل بدل الصلح شيئا أو جعل بدل الصلح شيئا لم يكن بمال كالجيفة والحر فلا يصح الصلح، وتعبير الملك يشمل المنفعة، لأن المصالح عليه كما أنه يجوز أن يكون مالا يجوز أن يكون منفعة أيضا، كركوب حيوان معين في وقت معين، وزراعة أرض معينة في وقت معين، وكسكن دار معينة في وقت معين. ثانيهما أن يكون ذلك المال والملك للمصالح، فلذلك لو أعطى المصالح مال غيره ليكون بدل الصلح لا يصح صلحه ما لم يجز ذلك الغير. مثلا لو صالح المدعى عليه على بغلة أحد فلا يصح الصلح، كذلك إذا ضبط بدل الصلح بالاستحقاق بطل الصلح كما هو مذكور في المادة كذا. أما إذا جاز صاحب البغلة الصلح انقلب الصلح إلى الصحة، ولصاحب البغلة أن يأخذ قيمتها من المدعى عليه. أما إذا كان مال الغير المصالح عليه دينا ولم يكن عينا أو كان عينا لا يتعين بالتعيين كالذهب والفضة فالصلح صحيح ولو لم يجزه الغير، ويجب على المصالح أن يؤدي للمدعي مثل المصالح عليه. انظر شرح المادة كذا، إن شروط الرعاية للمصالح عنه قد ذكرت في المادة كذا. مال المصالح نعم، المادة 47500 بعد الألف، والتي تقول يلزم أن يكون المصالح عليه والمصالح عنه معلومين إن كان محتاجين للقبض والتسليم وإلا فلا. مثلا لو ادعى أحد من الدار التي هي بيد الآخر حقا، وادعى هذا من الحديقة التي هي بيد ذلك حقا بيد ذلك الآخر يعني، وتصالح على أن يترك كلاهما دعويهما من دون أن يعين مدعاهما يصح. كذلك لو ادعى أحد من الدار التي هي في يد الآخر حقا وصالحه على بدل معلوم ليترك الدعوى يصح، ولكن لو تصالح على أن يعطي المدعي للمدعى عليه بدلا وأن يسلم هذا حقه لذلك لا يصح. قال في الشرح يلزم أن يكون المصالح عليه والمصالح عنه معلومين إن كان كلاهما محتاجا للقبض والتسليم. أما إذا كان أحدهما محتاجا للقبض والتسليم فيلزم أولا أن يكون ذلك معلوما، ثانيا أن يكون مقدور التسليم، ثالثا أن يكون تسليمه غير مضر، إذ أن جهالة البدل باعث للنزاع. فلذلك إذا كان بدل الصلح مجهولا أو كان غير مقدور التسليم كالحيوان الآفق والسمك الذي في البحر والطير الطائر، أو كان تسليمه مضرا كعمود البيت وكم الثوب فلا يصح. وكذلك إذا كان المصالح عنه محتاجا للتسليم والتسلم وكان مجهولا فلا يصح الصلح. مثلا لو ادعى المدعي حقا من دار ولم يبين ما هو ولم يسلمه المدعى عليه، وتصالح المدعي والمدعى عليه على أن يؤدي المدعي كذا درهما بدل صلح وأن يعطي المدعى ذلك الحق للمدعي المدعى عليه فلا يصح. كيفية العلم، إن كيفية علم المصالح عليه والمصالح عنه توضح على الوجه الآتي: إذا كان المصالح عليه موجودا في المجلس يحمل بالإشارة إليه، ولا يفترض في هذه الصورة بيان مقدار وصفاته مقداره ووصفه، ولا يفترض في هذه الصورة بيان مقداره ووصفه. فإذا كان بدل الصلح غير النقد فالعقد يتعلق بالمشار إليه. مثلا لو حصل صلح عن دعوى دار بصورة حنطة موجودة فالصلح صحيح، ولو لم يكن معلوما مقدار تلك الصورة ويأخذها المصالح لتعلق العقد بها وليس له صلاحية إعطاء ذلك المقدار من مثلها. أما إذا كان المصالح عليه غير حاضر في مجلس الصلح ففي ذلك خمسة أوجه من جهة البدل. الوجه الأول يكون بدل الصلح إما ذهب أو فضة، فإذا كان المصالح عليه من النقدين فتكفي الإشارة إليه ولا يلزم بيان مقداره ولا يتعلق العقد بالمشار إليه. انظر المادة كذا وشرحها. وإذا لم يكن حاضرا في المجلس فيلزم بيان جنسه بقوله ذهب ومقداره بقوله كذا مبلغا، ولا يلزم بيان الأجل فإذا بين الأجل لزمه، ولا يلزم بيان وصف النقدين لأن معاملة الناس فيه تغني عن البيان والوصف ويصرف إلى النقد. يعني إذا عقد الصلح بدون وصف البدل أي بدون أن يذكر نوع الذهب بل عين البدل بكذا ذهبا يصرف إلى الذهب المتداول في تلك البلدة، والحكم في الفضة على هذا الوجه أما إذا كان متداولا في تلك البلدة الذهب متنوع يصرف إلى الذهب الأكثر رواجا في تلك المدينة. أما إذا كان المصالح عليه والمصالح عنه غير محتاج للقبض والتسليم فلا يشترط معلوميته، لأنه في تلك الحالة تسقط المجهولية ولا يكون ذلك مضرا. الوجه الثاني أن يكون بدل الصلح مكيلا أو موزونا لا يحتاج الحق لا يحتاج الحمل والمؤونة، ففي هذه الصورة يلزم بيان مقدار وصفة، لأن هذه تكون أعلى أو أدنى أو وسطا، فلذلك يقتضي بيانه. الوجه الثالث يكون بدل الصلح مكيلا أو موزونا محتاجا للحمل والمؤونة، فيلزم بيان مقداره وصفته ومكان تسليمه عند الإمام الأعظم، ويتعلق العقد بالمسمى. الوجه الرابع يكون بدل الصلح ثوبا، ففي هذه الصورة يجب بيان الذراع والصفة والأجل، إذ الثوب لا يكون دينا إلا بالسلم وهو عرف المؤجل. الوجه الخامس يكون بدل الصلح حيوانا، في هذه الصورة يجب أن يكون الحيوان معلوما إذا الصلح من التجارة والحيوان لا يصلح دينا. وجوه الصلح الأربعة، الخلاصة يكون الصلح على أربعة أوجه: الأول معلوم من معلوم، والثاني معلوم من مجهول، والثالث مجهول من معلوم، والرابع مجهول من مجهول. فالوجهان الأولان صحيحان والوجهان الآخران فاسدان. مثلا لو ادعى أحد من الدار التي هي في يد الآخر حقا، وادعى هذا من الحديقة التي هي في يد ذلك حقا، وتصالح أن يترك كلاهما دعويات على وتصالح على أن يترك كلاهما دعويهما من دون أن يعين مدعاهما يصح الصلح، لأنه في هذه الصورة قد أسقط المصالح عنه والمصالح عليه، كما أن الجهالة السابقة لا تؤدي إلى النزاع، فهو غير محتاج أيضا للقبض والتسليم. كذلك لو كان لأحد عند آخر مطلوب غير معين الدنانير وتصالح على عرض معين صح الصلح، لأن الثمن وإن كان مجهولا إلا أنه لما كان غير محتاج للتسلم أو للتسليم فلا يمنع الجواز. قد بين في المادة كذا بأنه يشترط أن يكون المدعى به معلوما بالدعوة، وأنه لا يصح الدعوة إذا كان مجهولا، إلا أنه فهم من المثال ما ذكره من المثال الثاني بأن الصلح عن الدعوة الفاسدة والفاسدة الوصف صحيح، أما الصلح عن الدعوة الباطلة فغير صحيح. كذلك لو ادعى أحد من الدار التي في يد الآخر حقا وصالحه على بدل المعلوم ليترك الدعوة يصح، لأن المصالح عن المجهول لا يحتاج إلى القبض والتسليم، أما المصالح عليه محتاج إلى القبض والتسليم فهو معلوم في هذا المثال. ولكن لو تصالح على أن يعطي المدعي المدعى عليه بدلا وأن يسلم هذا حقه لا يصح الصلح، أي إذا لم يعين ذلك الحق ببدل أو مال أو كذا درهما، لأنه في هذه الحالة أصبح المصالح عليه والمصالح عنه مجهولين، حيث أن كليهما محتاج للقبض والتسليم. وكذلك لو ادعى أحد على آخر بحق من دار في يد الآخر وقبل أن يعين المدعى تصالح مع المدعى عليه على أن يسلمه المدعى عليه بدلا غير معلوم أن يترك ودعوه فلا يصح الصلح، لأنه إن كان المصالح عنه لا يحتاج للقبض والتسليم إلا أن المصالح عليه يحتاج لهما، فجهالته تفسد الصلح. كذلك لو ادعى أحد من النخيل الذي في يد الآخر وأنكر المدعى عليه وتصالح مع المدعي على أن يعطيه الثمر الذي سيثمره النخيل في تلك السنة فلا يصح الصلح، لأن المصالح عليه معدوم ومجهول. الباب الثالث في حق المصالح عنه، ويشتمل على فصلين: الفصل الأول أنواع المصالح عنه. المصالح عنه على أربعة أنواع: النوع الأول دعوى المال، انظر المادة الآتية وما يعقبها من الموارد: أن الصلح يكون بعضا بيعا وبعضا إجارة وأخرى افتداء لليمين وقطعا للخصومة، فعليه إذا حصل الصلح على مال عن إقرار يكون الصلح في حق الطرفين أي المدعي والمدعى عليه بيعا، وإذا وقع عن إنكار أو سكوت يكون في حق المدعي بمعنى البيع وفي حق المدعى عليه افتداء لليمين وقطعا للخصومة، وإذا وقع على منافع كان إجارة، وسيوضح ذلك في المواد الآتية. النوع الثاني دعوى المنفعة، فكما يجوز أخذ العوض مقابل تمليك المنافع بطريق الإجارة يجوز تمليكها أيضا بالصلح. مثلا لو ادعى أحد على ورثة المتوفى بأن المتوفى أوصى له بالسكنى في بيته الفلاني وتصالح مع الوالد عن تلك الدعوة عن إقرار أو عن إنكار أو عن سكوت على الانتفاع بالغرس أو الحديقة الفلانية مدة سنة صح الصلح، إلا أنه يجب أن تكون المنفعة المصالح عنها مختلفة الجنس عن المنفعة المصالح عليها، كما هو الحال في المثال المار ذكره. أما إذا كانت المنفعة متحدة الجنس فلا يصح الصلح. كذلك إذا أنكر المؤجر الإجارة أو أنكر مقدار المدة أو الأجرة وتصالح مع المستأجر صح الصلح. النوع الثالث دعوى الشرك أو حق الشفعة أو حق المرور وما أشبه ذلك، فيجوز الصلح عن النفس في هذه الدعاوى الثلاث، يعني أن الصلح عن نفس المال ونفس المنفعة ونفس حق الشرك ونفس حق المرور صحيح. النوع الرابع دعوى الجناية على القتل، يجوز أن تكون دعوى الجناية في النفس مصالحا عنها، كما أنه يجوز أن تكون دعوى الجناية فيما دون النفس مصالحا عنها أيضا، كشد النفس وقطع العضو سواء كان عمدا أم خطأ. مثلا يصح الصلح عن القصاص سواء كان بدل الصلح زائدا عن الدية أو ناقصا عنها. الآن وقف الشفعة ممكن صالح عنها، هذا معنى وقف حتى لا وقف الشفعة ممكن صالح عن الحال. نعم شيخنا، هو الدية مردودة، لا الشفعة الشفعة الصلح على حق الشفعة. يعني ممكن يجوز الصلح على النفس في هذه الدعوة الثلاث، منفع الطريق منافع الطريق بعد الشفعة بس منافع الطريق له أن يشفع يمكن لا غير حق المرور. يقول دعوة الشرك أو حق الشفعة أو حق المرور وما أشبه ذلك، فيجوز الصلح على النفس في هذه الدعوة الثلاث، عن النفس عن اليمين، يعني أن الصلح عن نفس المال ونفس المنفعة ونفس حق الشرك ونفس حق المرور صحيح. نعم. مثلا يصح الصلح عن القصاص سواء كان بدل الصلح زائدا عن الدية أو ناقصا عنها، إلا أنه إذا كان ولي القصاص صغيرا وتصالح الولي أو الوصي مع القاتل على بدل أنقص من الدية فلا يصح، فلذلك إذا بلغ الصغير فله أن يطالبه بتمام الدية ما لم يثبت القدر. شوف مثلا نعم، هذا ماشي على المذهب الحنفي، لأن عند الحنفية الذي يجب في القتل العام هو القصاص فقط. نعم، ولذلك إذا مات القاتل ما هو شيء بعد لأن القتيل يأكلون شيء. نعم، ولكن يجوز الاتفاق بين القاتل والورثة وولياء القتيل وهم الورثة طبعا على ما يتفقان عليه، هل أو أقل بقدر الدية أو أكثر أو أكثر أو أقل أو أقل. أما الآخرون غير حنفية وهنا مقيد بهذا القتل، يعني أولا لا للقصاص أو دية ولا يأخذ الدية المقدمة شرعا أو يعفو أو يعفو، فهنا الدليل على أنه يجوز المصالحة. هذا أشد بهذا الجواز لأنه هو محدد حق محدد، يريد يعفي فليعفي، يريد قصاص تأخذ قصاص، يريد تعويض مالي موجود الدية دي ما هو مجال لأجل أنهم يتركون الدية ويتفقون على شيء غير هذا. نعم، الحنفية يجوز لهم ذلك لأن أصلا هم يجعلون ما يجب بالقتل العمد والقصاص فقط، لكن ما يمنع يتفق الطرفين على دفع القصاص لكن عشان الاتفاق. نعم، مو ملزمين بالدية، بينما غيرهم ملزم بالدية لتفق القصاص. هو خير بس هنا يا شيخ يفرق بين أخذ العمد فيقول ربما لهم أن يتصالحوا أكثر من الدية، أما إذا كان القتل على شبه خطأ أو خطأ ليس له إلا الدية، أما أكثر من قص يبطل تبطلني، هذا هو الكلام. ما من هذا الصحيح، إلا يقول هكذا يا شيخ، ما من هذا الصحيح يا شيخ، هذا عن يمينه أكثر من قص ماشي ما فيش عنده. أقول لك هذا ما يجب في القتل العام الشرع صار هذاك اتجاه إن قتل له قتيل فهو في نظرة خير النظرين، إما أن يعفو وإما أن يكون يريد قصاص قصاص. نعم، يريد تعويض مالي هاي الدية. نعم، ليس عنده يتركون على أكثر من الدية هو حياة زوجي. نعم، كل واحد الحنفية على مذهبهم يصح أقل أو أكثر أو مساوي، هذا كلهم التعويض المالي مو مصدر الشر. نعم نعم، وإنما مصدر هم يتركون. قال مثلا يصح الصلح عن القصاص سواء كان بدل الصلح زائدا عن الدية أو ناقصا عنها، إلا أنه إذا كان ولي القصاص صغيرا وتصالح الولي أو الوصي مع القاتل على بدل أنقص من الدية فلا يصح، فلذلك إذا بلغ الصغير فلو أن يطالبه بتمام الدية ما لم يثبت القتل. من هذا أقل ما يمكن أن يطلب به. نعم. ويكون معلوما بأن المدة عليه سيحلف اليمين في تلك الصورة يصح صلح الولي أو الوصي على بدل أنقص من الدية والمليون والمعتوه كالصغير في هذا الحكم. نعم. يعني اليمين يصح الثلاثة جزما إذا كان يا شيخ اليوم أنا أراجع في المذهب الحنفي هم يقولون في القتل الخطأ ما في لا زيادة ولا نقصان يأتي بالدية إذا تصالح أما في القتل العمد له أن ينقص يزيد على حسب التصالح مبني على أصل من الآية ولا حتى الجمهور ما حتى بعض نعم الحنفية يقول ما يجد في القتل العمد استطلاق هذا الذي ولد القرآن والسنة نعم صحيح طبعاً زين هل يمنع هذا من أن يعفو عن ما لا يمنع هل يصالح على ترك القصاص هذا الحق ماذا على بدل المال نعم صحيح هل هناك قيود على مقدار المال لا لأن مصدر اتفاق ورغبة بينما الجمهور تعبير المال إذا اختاروه ما بقدر ما قدره الشر ووديه فإذا صالحوا على أكثر من الديار اتفاق باطل. قال المادة 48 سنية بعد الألف إن وقع الصلح عن الإقرار على مال معين عن دعوى مال معين فهو في حكم البيع فكما يجري في خيار العيب والرؤية والشرط كذلك تجري دعوى الشبهة أيضا إن كان المصالح عليه والمصالح عنه عقارا ولو استحق كل المصالح عنه أو بعضه يسترد هذا المقدار أو يسترد هذا المقدار من بدل الصلح كلا أو بعضا ولو استحق بدل الصلح كله أو بعضه يطلب المدعي من المدعى عليه ذلك المقدار من المصالح عنه كلا أو بعضا مثلا لو ادعى أحد على آخر دارا وتصالح على أن يعطيه كذا دراهم مع أن المدعى عليه أقرب بكم الدار له يكون كأن المدعي باع تلك الدار بالمدعى عليه وتجري في هذا أحكام البيع على ما ذكر آنفا إن وقع الصلح قال بالشرط إن وقع الصلح عن الإقرار على مال معين عن دعوى مال معين ويفهم من ذكر المال على الإطلاق هنا أن ذلك المال أعم سواء كان مثليا أو قيميا فهو في حكم البيع سواء كان المصالح عليه قيميا أو كان مثليا من غير جنس المدعى به وتجري فيه أحكام البيع لأن هذا الصلح يتضمن معنى البيع الذي هو مبادلة مال بمال فكذلك الصلح الآتي ذكره هو في حكم البيع أولا إذا كان المصالح عنه والمصالح عليه عينا وكان كلاهما قيميا أو كان أحدهما قيميا والآخر مثليا ووقع الصلح عن إقرار كان الصلح صحيحا وفي حكم البيع ثانيا إذا كان كلا المصالح عنه والمصالح عليه مثليا مختلف الجنس وقبض بدل الصلح في مجلس الصلح كان الصلح صحيحا وفي حكم البيع أما إذا وقع الصلح عن إقرار على جنس المدعى به ففي ذلك ثلاث صور الصورة الأولى إذا كان الصلح على أقل كان حقا وإبراء والصورة الثانية إذا وقع الصلح على عين المقدار كان قبضا واستيفاء كان يصالح أحد آخر له في ذمة 10 دنانير على 10 دنانير الصورة الثالثة الصلح بأكثر كان يحصل الصلح على الدين ب10 دنانير ب12 دينارا فهذا الصلح ربا وغير جائز ويتفرع عن أن الصلح في حكم البيع 10 مسائل المسألة الأولى إذا حصل الصلح عن دعوى دار على كذا درهما مؤجلة إلى وقت غير معين كوقت نزول المطر فلا يصح انظروا بعد كذا المسألة الثانية إذا كان المصالح عليه مجهولا فسد الصلح المسألة الثالثة الصلح عن 1000 درهم ثمن مبيع على مكيل أو موزون غير معين ثابت في الذمة لا يصح لأن المبيع يكون معدوما وإن نقد في المجلس أو ذكرت شرائط السلم لأن رأس المال دين المسألة الرابعة إذا تصالح المدعي عن دعوى 1000 درهم مؤجلة عن إقرار على مال وظهر بعد الصلح في ذلك المال عيب وفسخ المدعي عنه عيب جديد قديم وظهر بعد الصلح في ذلك المال عيبا قديما وفسخ المدعي العقد بخيار العيب هذا الأجل أما إذا أطيل البيع فلا يعود الأجل ويصح الدين معجلا كذلك في حالة الرد بخيار العيب إذا كان للمدين كفيل أو رهن ترجع الكفالة والرهنية صح؟ إن شاء الرهين. رهين يعني العقد. نعم ما واضح بس عندي تصريف الرهينة. لا رهينة. نعم. المسألة الخامسة، كما يجري في البيع خيار العيب وخيار الرؤية وخيار الشر، كذلك تجري في كلا المصالح عنه والمصالح عليه دعوى الشبهة. وإذا كان المصالح عليه والمصالح عنه أقارب في أحدهما فقط، إذا كان أحدهما أقارب وسيوضح ذلك حسب ما يأتي. خيار العيب، إذا وجد المدعي عيبا قديما في بدل الصلح فله رده سواء كان العيب يسيرا أو فاحشا، ويرجع في الدعوى إلى إن كان رده بحكم أو بغير حكم. ولو وجد بما وقع عليه الصلح عيبا فلم يقدر على رده لأجل الهلاك أو لأجل الزيادة أو لأجل النقصان في يد المدعي، فإنه يرجع على المدعى عليه بحصة العيب. فإن كان الصلح عن إقرار رجع بحصة العيب على المدعى عليه في المدعى به، وإن كان عن إنكار رجع بحصة العيب على المدعى عليه في دعواه. أقامه أقام بينة أو حلفه ونكل استحق حصة العيب منه، وإن حلف فلا شيء عليه. وكذلك إذا ظهر بدل الصلح النقد زيوفا للمدعي أن يرده ويطلب جيده حتى ولو كان نظره حين القبض. مثلا إذا رؤي أن الدنانير أعطاها المدعى عليه بدل إذا رؤي أن الدنانير التي أعطاها المدعى عليه بدل الصلح مزيفة، فقال المدعي خذها وصرفها، وإذا لم تستطع صرفها ردها إلي، فأخذها المدعي ولم يستطع صرفها فله رد هذا المدعى عليه، مع كونه إذا قال البيع للمشتري بيع المبيعة، فإذا لم يشتري منك أحد رده إلي بخيار العيب، فأعرضه المشتري للبيع ولم يشتري أحد فأراد رده للبيع فالبيع ألا يقبله. ووجه الفرق بالصورتين هو أن النقود التي قبضها الدائن بالصورة الأولى لم تكن عن حقه بل هي مثل حقه، وحيث لا تكون حقه ما لم يرضى بها، فلذلك يعد القابض متصرفا في ملك البائع بأمره فلا يقبل حق القابض. أما المقبوض في البيع فهو عين حق القابض إلا أنه معيب، وقول البائع له بيعه لم يكن أمرا بالتصرف في ملك البائع، بل يكون المشتري قد تصرف في مال نفسه وأبطل حق رده. رضي بالعيب. خيار الرؤية. قال يا شيخ هو ما أخذ إلا أنه سينفق، ولولا النفق هذا لما أخذته. في غلط يعني حصل منه. صحيح هو كل حال من زيه. لا لا غير يقول الخط. والله هذا أن أنت إشكال يا هذا. على أساس أن يغش الآخرين يعني. أولا أن يغش الآخرين. الشيء الثاني أنه سيغض صاحب الفلوس يا شيخ. قاعد يذهب به إن لم يعني يؤخذ منك يعني يرده إليه. هلا يا شيخ هل في تغيير لصاحب؟ ما لنا يلاحق إذا تربى يعني غش الآخرين دينا. يحرمي هذه وتبقى أو هذا اللي يدفعها ما يقوم بالعملية، لأنه إذا قبلها ذاك على أساس هو راح يعني أقبلها عمال ذاك عاونا على عمل مشين على عمل مجرد. قال خيار الشرط أو قبله خيار الرؤية، إذا لم يرى المصالح بدل الصلح وقت العقد فيكون مخيرا عند رؤيته، كذلك يرد المصالح عنه الذي لم يرى الرؤية. خيار الشر، إذا تصالح المتصالحان على أن يكون كلاهما وأحدهما مخيرا كذا يوم صح الصلح، فلذلك إذا رد الصلح بسبب أحد هذه الخيار الثلاثة وفسخ انفسخ الصلح. الشبعة، إذا ادعى أحد الدار التي في يد آخر فأقر المدعى عليه أن الدار المذكورة ملك للمدعي وصالحه على دار أخرى فتجري الشبعة في المصالح عنه فقط، وإذا لم يكن بدل في المصالح عنه. تجري الشبعة في الدارين لأن كلاهما عوض على الآخر. إيش؟ أما إذا تصالح على 100 درهم كيف هذا؟ وين إيش عندك؟ الشبعة إذا ادعى أحد الدار التي في يد آخر فأقر المدعى عليه أن الدار المذكورة ملك للمدعي وصالحه على دار أخرى فتجري الشفعة في الدارين. من هي في الدارين؟ لأن كلتاهما عوضاً لا عوضاً لا عوضاً سواء عوضاً أيوة عن الأخرى أما إذا تصالح على 200 درهم فتجري الشفعة في المصالح عن فتجري الشفعة في المصالح موجودة. قال وإذا لم يكن بدل الصلح 200 درهم وكان قيميا كفرس معلومة فللشفيع أن يعطي قيمة ذلك المال ويأخذ المشفوع، وقد جاء في رد المحتار ويلزم الشفيع مثل بدل الآخر لو كان مثليا أو قيمته لو كان قيمية. المسألة السادسة: إذا كان بدل الصلح محتاجا للتسليم فيشترط أن يكون مقدور التسليم وأن لا يكون في تسليمه ضرر. انظر المادة كذا، فلذلك لا يصح الصلح على طير في الهواء وسمكة في البحر. أما إذا لم يكن محتاجا للتسليم فلا يشترط ذلك، فلا يصح الصلح على جذعة في السقف وذراع من ثوب تضره القسمة لأنه لا يقدر على تسليمه بدون ضرر. المسألة السابعة: إذا كان بدل الصلح حينا فيجب أن لا يؤجل. انظر شرح المادة كذا، ولذلك إذا صلح على فرس معين مؤجل إلى شهر فلا يصح. المسألة الثامنة: ولو استحق كل المصالح عنه بعضه بعد أن ترك المدعى به في يد المدعى عليه، فللمدعي أن يسترد هذا المقدار من بدل الصلح كلا في حالة ضبط المصالح عليه كلا، وبعضا في حالة ضبط المصالح عليه بعضا، لأن كل منهما عوض للآخر. مثلا لو ادعى أحد الدار التي تحت يد آخر بأنها ملكه لأنها ملكه، وصالح الآخر المدعي عن إقرار بعشرة دنانير، وبعد الصلح ضبطت كل الدار بالاستحقاق، فللمصالح المذكور أن يسترد العشرة دنانير. أما إذا ضبط نصفها بالاستحقاق فلو أن يسترد خمسة دنانير فقط. قال: أما في التعليق لو استحقت عشرة دنانير ونصفها من الذي أخذها فإنه يرجع بالصورة الأولى بعشرة دنانير أو نصفها، لأن هذا الصلح بمعنى المعاوضة، ومقتضى المعاوضة أنه إذا استحق الثمن إن سيئا رجع بيده قيميا فبقيمته، ولا يفسد الحق فالصلح يجري على هذا. قال: لكن إذا كان الصلح على أن يأخذ المدعي المدعى به وأن يعطي للمدعى عليه شيئا، وضبط المدعى به بالاستحقاق من يد المدعي، فليس للمدعي الرجوع على المدعى عليه بشيء ما، لأنه أخذه على أنه ملكه زعما فيؤاخذ به وله. وقلت الآن شيء. وإذا لم يكن بدل الصلح نقودا أو دينا أو استحق بدل الصلح العين كله أو بعضه، ولم يحز المستحق أو تلف بدل الصلح كله وبعضه قبل التسليم، يطلب المدعي من المدعى عليه ذلك المقدار من المصالح عنه كلا في حالة ضبط كله، وبعضا في حال ضبط بعضه، وللمدعي أن يرد الباقي ويرجع بكل المدعى كما لو استحق بكل العوض. عشان تفريغ الصفقة ولا ماذا جبنا؟ يقول للمدعي أن يرد الباقي ويرجع بكل المدعى كما لو استحق بكل العوض. يعني استحق نصفه ولم يستحق نصف الباقي، فهو يبدأ له الخيار يعني. قال: وأما إذا كان بدل الصلح دراهم أو دنانير وكان من جنس المدعى به، فاستحقاق ذلك البدل لا يوجب نقض الصلح، بل إن للمدعي أن يأخذ مثله من المدعى عليه، كما أنه إذا هلك هذا البدل قبل التسليم فلا يوجب ذلك نقض الصلح، لأن الدراهم والدنانير لا تتعين بالتعيين بالعقود وفي فسوق العقود، لأن العقد ثابت في الذمة ولا يتصور استحقاق شيء ثابت في الذمة أو هلاكه، إذ أن ذلك غير ممكن. فقول المجلة: وما استحق من البدل محمول على ما إذا أمكن استحقاقه وهو ما يتعين بالتعيين، أما ما لا يتعين فلا يمكن استحقاقه، لأن الصلح العقد على جنسه وقدره لا على عينه. وكذلك إذا أجاز المستحق الصلح يبقى الصلح صحيحا، ويكون العوض للمدعي وللمستحق أن يرجع على المدعى عليه ببدل العوض. فعليه لو تصلح على دار صلحا عن إقرار بخمسين دينارا، وبعد أن سلّت الخمسون دينارا للمدعي استحقت من يد المدعي، فللمدعي أن يأخذ من المدعى عليه خمسين دينارا ولا ينتظر الصلح. أما لو وقع الصلح عن كذا ريالا بكذا دنانير، وقبض المدعي الدنانير وافترق الطرفان ثم استحقت الدنانير فيبطل الصلح، هل يحق للمدعى عليه أن يرجع على المدعي بشيء من بدل الصلح فيما إذا ادعى أحد على آخر بنصف الدار التي تحت يده وتصالح معه على أن يؤدي له كذا دينارا، وبعد أن سلمه بدل الصلح استحق نصف الدار؟ ينظر. قال: ينظر. علق أورد تساؤلا ولم يجب. هذا ما استحق الدهر. نعم. استحق نصفه يا شيخنا، نصف الدار. خلاص بدنا يندر عليه. يندر ويتواجع. الجمع مو لازم إليه. إذا هو أجاب هنا شيخنا. قال: إن المدعى إما أن يدعي بنصف الدار الشائع، أو بنصفها المعين. فإن ادعى بنصفها الشايع ففي ذلك ثلاثة أوجه. الأول أن يكون المدعي قد قال إن نصف الدار لي والنصف الآخر للمدعى عليه، والثاني أو أن يقول إن نصفها لغير المدعى عليه، ثالث أن يقول إنه لا يعرف لمن نصف الدار الآخر يعرف. فلذلك إذا قال المدعي إن نصف الدار لي والنصف الآخر للمدعى عليه فله الرجوع بنصف بدل الصلح على المدعي، لأنه لو استحقت كل الدار رجع بكل البدل، فإذا استحق النصف يرجع بنصف البدل. وأما إذا قال المدعي نصف الدار لي والنصف الآخر لا أعرفه لمن، أو اكتفى بقوله نصف الدار لي وسكت عن بيان الباقي واستحق نصف الدار الشايع، فليس للمدعى عليه أن يرجع على المدعي بشيء من بدل الصلح، لأنه ما أقر بالنصف الآخر للمدعى عليه فلا يرجع بشيء، كما لو ادعى حقا في دار وصالحه المدعى عليه ثم استحق شيء من الدار فإن المدعى عليه لا يرجع على المدعي بشيء. كذلك لو قال المدعي إن نصف الدار لي والنصف الآخر لشخص آخر غير المدعى عليه فليس للمدعى عليه الرجوع على المدعي بشيء، لأن قوله النصف الآخر لفلان باطل، لأنه إقرار بما في يد الغير فلا يصح إقراره، فيصير كأنه قال النصف لي وسكت. أما إذا ادعى المدعي نصفا معينا من الدار وعقد الصلح مع المدعى عليه واستحق النصف الذي ادعاه المدعي فللمدعى عليه الرجوع على المدعي بجميع البدل. أما لو استحق النصف الآخر فليس له الرجوع بشيء، وفي هذه الصورة لو استحق نصف الدار الشائع فللمدعى عليه الرجوع على المدعي بنصف البدل اعتبارا للبعض بالكل. نعم شكرا. بس قلود عنهم هذا، وأنه إذا كان المصالح أنهر عليه كما يكون حكم البيع. نعم. ثاني هنا عندي يخالفون ما يحكم البيع. لما ثبت أنه هذا مستحب خلص يبطل الصرف. لكن نصفه يا شيخنا. إذا كان نصف الدار استحق نصفها ولم يستحقه. مين قال نصف من نصف؟ شريف. شريف الزين. خلاص. قال المسألة التاسعة: لو كان بدل الصلح حرصة وبعد أن أنشأ المدعي فيها ابنية ظاهرة مستحق لها وادعى بأن الحرصة المذكورة ملكه وأقام بينة وأثبت الدعوة وأثبت دعواه أو كلف أو كلف المدعي أو كلف المدعي الذي قبض تلك الحرصة بدل صلح أو أن كلفه أو أن كلفه نعم أو أن كلف المدعي الذي قبض تلك العصا بدل صلح بحلف اليمين فنكل عن الحلف فأخذ المستحق العصا منه، فللمدعي أن يضمن المدعى عليه قيمة بنائه لتحقق التقرير. التغرير يمكن. التغرير مو التغرير. التغرير غير. لتحقق التغرير. قال مثلا لو ادعى أحد على آخر دارا فأقر المدعى عليه الدار المدعي وتصالح على أن يعطيه كذا دراهم أو حانوت، فيكون كأن المدعى باع المدعي باع تلك الدار للمدعى عليه والمدعى عليه باع ذلك الحانوت للمدعي، وتجري في هذا أحكام البيع كخيار العيب وخيار الرؤية وخيار الشرط والشبهة والرجوع عن الاستحقاق وخيار الغرور وغيرهما من أحكام البيع، لأن كلا المصالح عنه بدل الصلح عوض للآخر، فأيهما استحق يتحقق حق الرجوع به، إذا استحق كله ثبت حق الرجوع بالكل، وإذا استحق بعضه ثبت حق الرجوع بالبعض، إذ إن حكم المعاوضة هو على هذا الوجه. قد ذكر بعض المسائل المتعلقة بالاستحقاق في شرح المادة كذا وذكر، ودعوى المال المذكورة في هذه المادة تشمل الوديعة والعارية، وحيث إن الصلح في ذلك يحتاج للتفصيل فيفصل كما يأتي. إن صلح المستودع يكون على خمسة أوجه. الوجه الأول أن تكون الوديعة قائمة بعينها كأن تكون 20 ريالا فيقع الصلح على 10 ريالات منها، فإذا كان المستودع في هذا الصلح منكرا للوديعة جاز الصلح قضاء، لأن الصلح يبنى على جوازه على زعم المدعي في زعم أنه صار غاصبا بالجحود فيجوز الصلح معه ولا يجوز هذا الصلح ديانة فضلا وأصبح ربا. وإذا كان المستودع مقرا وكان منكرا فأقام المدعي البينة فالصلح غير جائز، أما إذا لم يقم البينة المدعي البينة فجائز لأنه قطع خصومة. أما إذا تصلح على 20 ريالا بعرض كالثوب مثلا فهذا صلح جائز على الإطلاق. الوجه الثاني أن يحصل الصلح عن وديعة 20 ريالا بثلاثة أو خمسة دنانير، فإذا وقع هذا الصلح عن إنكار وقبض بدل الصلح في مجلس الصلح صحة، سواء كانت الريالات المودعة حاضرة في مجلس الصلح أم لم تكن حاضرة، وإذا كان الصلح عن إمران ينظر، فإذا كانت الريالات المودعة حاضرة في مجلس الصلح وجدد المستودع بدل الصلح قبضه فيه وجدد المستودع بعد الصلح قبضه فيه بتلك الوديعة، وقبض المستودع أيضا المستودع الدنانير بالمجلس المذكور صح الصلح. أما إذا لم يجدد القبض أو كانت الوديعة غير حاضرة مجلس الصلح فالصلح باطل. الوجه الثالث أن يقع الصلح على مال بين المستودع والمودع بعد أن يدعي المستودع بأنه رد الوديعة أو أن يدعي هلاكها فيجد الصلح. الوجه الرابع إذا ادعى المودع الإيداع والإتلاف وادعى المستودع الرد أو الهلاك، أو ادعى المستودع أولا الرد أو الهلاك وادعى المودع الإتلاف وتصالح بعد ذلك فالصلح غير صحيح عند الإمام الأعظم والإمام أبي يوسف، لأن البراءة تثبت بقول المودع رددت الوديعة، ولا يبطل هذا الثبوت ادعاء المال في الإتلاف، إلا أن هذا الصلح جائز عند الإمام محمد وعند أبي يوسف في قوله الثاني، وجائز صلح الأجير الخاص والمودع بعد دعوى الهلاك أو الرد. أما إذا حصل الصلح بعد أن ادعى المستودع التلف بلا تعدين أو ادعى الرد وبعد حلف اليمين حسب المادة كذا فالصلح باطل في الاتفاق. وفي الخانية لو رهن متاعا بمئة درهم وكانت قيمة الرهن 200 درهم ثم قال المرتهن هلك الرهن وقال الراهن لم يهلك فتصالح على أن يرد المرتهن عليه 50 درهما وأبرأه من عن الباقي، كان باطلا في قول أبي يوسف لأن هذا صرف عن الزيادة على الدين والزيادة عليه أمانة، فيكون بمنزلة المودع إذا ادعى هلك الوديعة وأنكر صاحبها فتصالح على شيء كان باطلا. ها؟ صحيح. لا هو يريد الشيء هنا. هذا أيضا في هذا السلك. نعم. هذا المثال أيضا فيه إشكال. وهو شيخنا؟ هذا الإشكال أنه هو المصالحة عادة فيه تنازل عن الحق من قبل الطرف دفعا للمشاجرة وما إلى ذلك. فهنا بدأ يتدخلون. بأن يعني يكون بدل الصلح بقدره أو ما بيجاز، إيش هذا؟ أنا لقب يعني كله هو الصلح قائم على أساس أن هناك حق وصاحب الحق ما يقدر يحصله، فينزل أنه يتنازل عن بعضه حتى يسلم له الباقي، هاي كل المسألة. فهم ما زي يلتزمون يعني في نهج واحد. ما. الوجه الخامس إذا ادعى المستودع الرد أو الهلاك وسكت المودع ولم يقل شيئا وصالح بعد ذلك فالصلح غير صحيح عند أبي يوسف والصحيح عند الإمام محمد. قال في التعليق لو أنكر المالك أن يكون المودع قال هذه المقالة قبل الصلح صح الصلح، وإذا قال المودع قلتها لم يصح عند الإمام وعند الثاني فالقول للمالك وإن برهن على مقالته يقبل ويبطل الصلح. قال مستثنى يستثنى عن حكم بأن الصلح عن إقرار هو في حكم البيع المسألة الآتية، وهي إذا ادعى المدعي دينا 1000 درهم وبعد أن أقر المدعى عليه صالح المدعي على فرس ثم تصادق المدعي والمدعى عليه على عدم وجود الدين الدين بطل الصلح ولزم المدعي إعادة الفرس للمدعى عليه كما لزم أن يعيد الدائن الدين الذي قبضه إذا تصادق الدائن والمدين على عدم وجود الدين بعد أن استوفى الدائن الدين المدين، والحال لو اشترى الدائن المدين مالا مقابل دينه وتصادق البيع والمشتري بعد الشراء على عدم وجود الدين فلا يبطل الشراء. هذه مستثنى. المادة 49 و500 بعد 1000 إن وقع الصلح عن الإقرار على المنفعة في دعوى المال فهو في حكم الإجارة. مثلا لو صالح أحد آخر عن دعوى حديقة على أن يسكن مدة كذا في داره يكون قد استأجر تلك الدار في مقابلة الحديقة تلك المدة قال في الشرح يكون الصلح في 3 صور في حكم الإجارة. أولا إن وقع الصلح عن الإقرار على المنفعة في دعوى المال، ثانيا الصلح بمال عن دعوى المنفعة، ثالثا الصلح عن إقرار عن دعوى المنفعة على منفعة من جنس آخر. فالصلح إذا وقع في هذه الصور 3 فهو في حكم الإجارة وتجري في ذلك أحكام الإجارة، لأنه من الواجب حمل الصلح إلى أقرب العقود إليه حيث إجارة هذه تمام. العبرة للمعاني العبرة للمعاني فلذلك اقتضى حمل ذلك الصح على الإجارة فلذلك كل منفعة تكون معقودة عليها في الإجارة تصح أن تكون بدل صلح كما أن كل منفعة لا يجوز أن تكون معقودة عليها في الإجارة لا يصح اتخاذها بدل صلح في عقد الصلح ويتفرع عن هذه المادة المسائل الآتية وهي المسألة الأولى يشترط أن تكون المنفعة معلومة بوجه ما مانع للنزاع ويشترط فيها التوقيت فيما يحتاج إليه كخدمة الأجير وسكن الدار بخلاف صبغ الثوب وركوب الدابة وحمل الطعام والشرط في بيان تلك المنفعة مثلا لو ادعى أحد على آخر بشيء وبعد أن أقر المدعى عليه تصالح مع المدعي على أن يسكن في داره يجب بيان مدة السكنة وتوقيتها كسنة مثلا صح. المسألة الثانية إذا تصالح عن دعوى دار عن إقرار على السكنة في غرفة منها أبدا أو إلى وقت وفاته لا يصح لأنه يجب التوقيت المسألة الثالثة يبطل الصلح بالضرورة بهلاك محل المنفعة قبل استيفاء المنفعة انظر المادة كان سواء كان تلف محل المنفعة بنفسه أو بإتلاف شخص آخر له فلذلك إذا حصل هلاك المذكور قبل استيفاء المنفعة فالمدعي من يرجع وإذا حصل الهلاك بعد استيفاء بعض المنفعة وقبل استيفاء بعضها الآخر فتبطل الدعوى بمقدار المنفعة المستوفاة مثلا إذا حصل الصلح على ركب الدابة على ركب الدابة أو سكون الدار مدة كذا فإذا تلفت الدابة أو احترقت الدار فالحكم على المنوال المشروع المسألة الرابعة إذا توفي المدعي أو المدعى عليه قبل استيفاء المنفعة ينفس الصلح عند الإمام محمد لأن هذا الصلح في منزلة الإجارة فكما تنفسخ الإجارة بموت المؤجر أو المستأجر قبل استيفاء المنفعة ينفسخ هذا الصلح أيضا وللمصالح أن يدعي بمقدارها قول محمد هو القياس لأنه إجارة وهي تبطل بواحد من هذه الأشياء أما عند الإمام أبي يوسف فلا يبطل الصلح بوفاة المدعى عليه ويستوفي المدعي المنفعة أما إذا توفي المدعي فإذا كان الصلح عن سكنى دار من المنافع التي لا تختلف باختلاف المستعملين فلا يبطل ويقوم الوارث مقام مورثه ويستوفي المنفعة وإذا كان الصلح وقع على منفعة تختلف باختلاف المستعملين كركوب الدابة ولبس الثوب يبطل الصلح فصل جميل تفصيل أبي يوسف شيخنا ما رأيك؟ نعم أبو يوسف أعمق من محمد لكن محمد عنده ملاحظات الواقع يعني أكثر المسألة السادسة إذا حصل الصلح عن الدعوى على صبغ إذا حصل الصلح عن الدعوى على نقل الحمل الفلاني أو على ركب الدابة فيجب بيان نقل الحمل من أين وإلى أين وبيان الشخص الذي سيركب الدابة ومحل ذهابه من الإجارة هالشكل قال المسألة السادسة إذا حصل الصلح عن الدعوى على صبغ ثوب فيجب إراءة الثوب للصباغ أو بيان غلظته ورقته وبيان لونه المسألة السابعة إذا حصل عن دعوى منفعة على منفعة من مثلها فهو غير جائز عند بعض الفقهاء انظر المادة كذا وشرعه ويجوز هذا الصلح عند البعض الآخر ما هو مأخذهم شيخنا ما هو مأخذ المانعين وما هو مأخذ ما منطبق عليه شروط منفعة على منفعة من نفسه من مثلها مماثلة ما تصير متماثل ما تصير تماثل بس يوم ما صبغ الثوب صبغ الثوب وليش قال هذه مسألة جديدة يا شيخنا وهي المسألة السابعة إذا حصل أي الصلح عن دعوى منفعة على منفعة من مثلها فهو غير جائز عند بعض الفقهاء ويجوز هذا الصلح عند البعض الآخر اللي ما يجوزها حجت أنه إذا كانت متماثلة معها فيكون هذا التصرف عبث يعني. المسألة الثامنة المسألة الثامنة لو صالح أحد آخر عن دعوى حديقة أو عن دعوى ألف درهم على أن يسكن مدة كذا في دار المدعى عليه صح الصلح ويكون قد استأجر تلك الدار في مقابلة الحديقة أو الألف درهم تلك المدة ويفهم من هذا المثال بأن اعتبار هذا الصلح إجارة هو في حال وقوعه على خلاف المدعى به أما لو وقع الصلح عن دعوى دار على السكنة مدة شهر في تلك الدار يكون ذلك الصلح واقعا على استيفاء بعض الحق ويصح إجاره للمدعى عليه كذلك لو ادعى أحد بدار وتصالح المدعي والمدعى عليه على أن يسكن المدعي قاعة من تلك الدار مدة سنة صح الصلح المسألة التاسعة إذا ادعى المدعي دارا وتصالح معه المدعى عليه على أن يرد له الدار المدعى بها بعد أن يسكنها مدة سنة صح الصلح، كما أنه يصح الصلح أيضا على أن يسكن المدعي في الدار مدة سنة ويعيدها بعد ذلك للمدعى عليه. المسألة العاشرة، لو ادعى أحد فرسا وتصالح عن دعوة على أن يركب تلك الفرس مدة شهر صح الصلح، أما لو تصالح على أن يستغل الفرس مدة شهر فلا يصح، وكذا في النخل وعلى غلة الدار وثمرة النخل لا يجوز. المسألة الحادية عشرة، لو ادعى أحد على وارث المتوفى لأن المتوفى قد أوصى له بسكنى داره الفلانية مدة سنة وتصالح الوارث عن إقرار على حانوت أو على زراعة أرض مدة سنة، فيكون المدعي قد استأجر الدار المذكورة مقابل الحانوت أو مقابل زراعة الأرض وتجري فيهما أحكام الإجارة. قال في التعليق الصلح عن دعوى المال مطلقة جائز كصلح المتاجر مع المؤجر عند إنكار الإجارة أو مقدار المدة المدعى بها أو الأجرة مجمع الأمور. قال المادة 50 و500 بعد الألف، الصلح عن الإنكار أو السكوت وفي حق المدعي معاوضة وفي حق المدعى عليه خلاص من اليمين وقطع للمنازعة، فتجري الشفعة في العقار المصالح عليه ولا تجري في العقار المصالح عنه، ولو استحق كل المصالح عنه أو بعضه يرد المدعي للمدعى عليه هذا المقدار من بدل الصلح كلا أو بعضا، ويباشر المخاصم بالمستحق بالمستحق ويستحق بدل الصلح كلا أو بعضا، ويرجع المدعي بذلك المقدار على دعوى الصلح عن الإنكار إلى دعوة، ويرجع المدعي بذلك المقدار إلى دعوة. الصلح عن الإنكار أو السكوت وفي حق المدعي معاوضة، وبعبارة أخرى أن المال الذي أخذه المدعي هو عين حقه أو بدله، ولذلك فبدل الصلح حلال له لأن المدعي محق بزعمه في دعوة، فالشيء الذي يأخذه عوض عن ماله. أما إذا كان المدعي كاذبا في دعوة فلا يحل له بدل الصلح ديانة، فبطل الصلح على دراهم بعد دعوى دراهم إذا تفرق قبل القبض، إذا تفرق التكمل. وفي حق المدعى عليه ليس بمعاوضة بل خلاص من اليمين وقطع للمنازعة، لأن في زعم المدعى عليه المنكر أن المدعي غير محق ومبطل في دعوى، وأن إعطاءه العوض له هو للخلاص من اليمين، حيث لو لم يعطي العوض لبقي النزاع ولزمه اليمين، أن هذه العلة ظاهرة في الإنكار. أما السكوت فبما أنه لكن أخي ما أيضا أشكال المدعى عليه لما توجه إليه اليمين بطلب من المدعي الذي لم يقدم بينة مقنعة هو يقدر يرد هذا يرد اليمين على المدعي لأن هو يحلف بأنه محق، فإذا هذا التعليل حتى يخلص من اليمين مو كامل، لأنه يقدر يخلص بأن يرد اليمين على المدعي. انتهى بعد إيش هذا؟ إلا أن يقال إن بعض الفقهاء قالوا للقاضي أن يحكم على المدعى عليه إذا امتنع عن اليمين نكل باعتبارها قرينة على أنه أن المدعي محق، يحكم كافي بعد ما هذا. وهذا ظاهر الحديث شيخنا على المدعي البينة وعلى المنكر اليمين. اليمين نعم صح ظاهره. قال وفي حق المدعى عليه ليس بمعاوضة بل خلاص من اليمين، في حق المدعى عليه خلاص من اليمين وقطع للمنازعة، لأن في زعم المدعى عليه المنكر أن المدعي غير محق ومبطل في دعوى، وأن إعطاءه العوض له هو للخلاص من اليمين، حيث لو لم يعط العوض لبقي النزاع ولزمه اليمين، أن هذه العلة ظاهرة في الإنكار. ما هو يضر الإنكار يا أخي؟ هي اليمين تكون عند الإنكار. يعني لو لم ينكر المدعى. لا الصلح عن إنكار مش عن سكوت. بعد عن إنكار. نعم. عن إنكار هذا يعني أيضا يأخذ مجراه. يقدر يرد اليمين على المدعي. قال أما السكوت فبما أنه يحمل على الإقرار وعلى الإنكار معا، إلا أنه حسب المادة الثامنة من المجلة الأصل ذمة فترجح جهة الإنكار، فلذلك لا يتوجب بالشك على المدعى عليه شيء، ولا يثبت بأن المال الذي في يده عوض للمال الذي أعطاه للمدعي، إلا أنه يبرأ المدعى عليه قضاء بذلك من الحق الذي عليه، ولا يبرأ ديانة ما لم يبرئه المدعي، ويرى أن الصلح الذي هو شيء واحد قد اختلف حكمه بالنسبة للشخصين، ونظير ذلك في النكاح وموجب ذلك الحل في حق المتناكحين الحرمة في أصولهما. قال السؤال: إن خصومة المدعي بغير حجة غدر، وما يأخذه المدعي من المدعى عليه من البدل لكف اليد عن تلك الخصومة وأخذ المال للكف عن الغدر، فلذلك يكون هذا الأخذ رشوة، ويعطى المدعى عليه المال بذلك المقصد إرشاء، وقد ورد الحديث الشريف لعن الله الراشي والمرتشي، ولذلك فهو حرام. الجواب أن يعطى المدعى عليه المال هو لدفع الغدر عن نفسه وهو جائز، أما ما أخذه المدعي من المال فلا يأخذ من جهة المدعى عليه، بل يأخذه اعتياضا عن حقه، فلا يكون ارتشاء في حق المدعي. وتتفرع المسائل الآتية عن كون الصلح المذكور معاوضة في حق المدعي. المسألة الأولى: تجري الشفعة في العقار المصالح عليه، لأن المدعي يأخذ عوض حقه حسب زعمه فيؤاخذ بزعمه، ولا يمكن إنكار الآخر المعاوضة جريان شفعة. وفي هذا كأن المدعي يقول: اشتريت هذا المال من المدعى عليه، والمدعى عليه ينكر ذلك. فلذلك لو قال أحد عن الدار التي تحت يده: إنني أخذتها من زيد، وأنكر زيد ذلك، فللشفيع أن يأخذ تلك الدار بالشفعة، لأن زعمه حجة عليه، إلا أنه لا تجب الشفعة في العقار المصالح عنه. مثلا لو ادعى المدعي بعرصة على المدعى عليه وحصل الصلح عن إنكار على دار، فتجري الشفعة في الدار ولا تجري في العرصة. كذلك لو ادعى أحد على آخر في العقار الذي تحت يده، وبعد أن أنكر المدعى عليه دعوى المدعي، أو بعد أن سكت تصالح مع المدعي على مبلغ معين، فلا تجري شفعة في العقار المذكور، لأن ذلك الشخص بعقده الصلح قد استبقى العقار الذي كان مملوكا له بملكه، وأن المبلغ الذي دفعه للمدعي بدل صلح لم يكن عوضا للعقار، بل إنما دفعه من المال كان لابتداء اليمين وقطع الخصومة، أي أن المصالح يزعم هذا الزعم، وأن يكون المدعي يزعم بأنه اشترى ذلك العقار من المدعى عليه، إلا أنه يؤاخذ الإنسان بزعمه، وزعم المدعي هذا لا يؤاخذ به المدعى عليه، ولكن بما أن الشفيع يقوم مقام المدعي ولو حق إقامة البينة على دعوى المدعي، فلذلك إذا أثبت مدعاه فلو أخذ العقار بالشفعة، لأنه بإقامة البينة قد تبين بأن الصلح الواقع كان بمعنى البيع. كذلك إذا لم يكن لدى الشفيع بينة واستحلف المدعى عليه على أن العقار لم يكن عقار المدعي ونكل عن اليمين، فللشفيع أخذ العقار المصالح عنه بالشفعة. المسألة الثانية: وإذا استحق كل المصالح عنه أو بعضه، فيرد المدعي للمدعى عليه ذلك المقدار من بدل الصلح، أي كله بالصورة الأولى وبعضه بالصورة الثانية، لأن المدعى عليه قد أعطى بدل الصلح للمدعي لأجل دفع خصومة المدعي والإبقاء المدعى به بلا خصومة في يده، وقد ظهر باستحقاقه أن ليس من خصومة بين المدعي والمدعى عليه، وبذلك لم يحصل مقصود المدعي أو المدعى عليه، وظهر أن بدل الصلح قد أخذ بغير حق، فلذلك لزمه رده. انظر المادة كذا: مثلا لو ادعى أحد بأن الدار التي تحت يد آخر داره، وبعد أن انكر المدعى عليه أو سكت تصالح مع المدعي على 10 دنانير وسلم بدل الصلح له، وبعد أن بقيت الدنانير في يده والدار في يد الآخر استحق جميع الدار، فيرد 10 دنانير بدل الصلح، أما إذا استحق نصفها فيرد 5 دنانير نصف بدل الصلح. وللمدعي إن شاء مخاصمة المستحق أي يدعي عليه بالمصالح عنه، لأنه إذا أخذ المستحق الدار مع المدعى عليه يقوم المدعي مقام المدعى عليه ويكون له حق المخاصمة، إلا أنه في المسألة الآتية الذكر لا يجبر المدعي برد بعض بدل الصلح في حالة استحقاق بعض المصالح عنه، وهي: لو ادعى أحد حقا في دار بدون أن يعين مقداره كنصف الدار أو ربعها وتصالح مع المدعى عليه على بدل معين، ثم استحق بعض تلك الدار، فليس للمدعى عليه استرداد بعض بدل الصلح، لأن دعوى يجوز أن تكون فيما بقي وإن قل، فما دام في يده شيء لا يرجع عليه، بخلاف ما إذا استحق كلها، لأنه تيقن أنه أخذ عوض ما لا يملك فيرد. وإذا لم يكن بدل الصلح نقدا أو دينا بل كان عينا واستحق كل المصالح عنه أو بعضه، ولم يجز المستحق الصلح أو تلف كل بدل الصلح أو بعضه قبل التسليم في يد المدعى عليه كما هو مذكور في المادة كذا، يرجع المدعي على المدعى عليه بهذا المقدار من بدل الصلح إلى دعواه، أي كله إذا استحق كله أو بعضه إذا استحق بعضه، لأن المدعي قد ترك دعواه ليبقى بدل الصلح له، فإذا لم يبقى بدل الصلح سالما له فله الرجوع إلى دعواه المبدلة ما لم تكن الدعوة من نوع الدعاوى التي لا ينقض الصلح فيها كالقصاص، ففي تلك الحالة يرجع بقيمة المصالح عليه. أما إذا جاز المستحق أما إذا جاز المستحق الصلحة وسلم العين المصالح عليه، أما إذا أجاز المستحق الصلحة وسلم العين المصالح عليها للمدعي صح الصلح، وللمستحق أن يرجع على المدعى عليه بقيمة المصالح عليه إن كان من القيميات. أما إذا وقع الصلح بلفظ البيع، كان يقول المدعي قد اشتريت هذا المال مقابل هذه العين، وقال الآخر بعتك، وعقد الصلح بينهما على هذا الوجه، ثم استحق بدل الصلح للمدعي الرجوع على المدعى عليه بالمدعى به، وليس له الرجوع بالدعوى، لأن إقدام المدعى عليه على المبايعة إقرار منه بأن المدعى به ملك للمدعي، فلا يعتبر إنكاره بعد ذلك بخلاف الصلح، لأنه لم يوجد منه ما يدل على أنه إقرار بالملك له. إذا الصلح قد يقع بدفع الخصومة لدفع الخصومة. وكذلك إذا كان بدل الصلح لا يتعين بالتعيين كالذهب والفضة، واستحق أو هلك قبل التسليم أو ظهر زيوفا، فلا يبطل الصلح سواء وقع الصلح المذكور قبل الإقرار أو بعد الإقرار، ولو كان البدل المذكور مشارا إليه حين العقد ويقتضي إعطاء مثله، لأنه بالاستحقاق يبطل الاستيفاء ويصبح كأنه لم يحصل الاستيفاء. والحكم في البيع على هذا المنوال انظر المادة كذا، بخلاف ما إذا كان الصلح من غير الجنس واستحقت بعد الافتراق فإن الصلح يبطل، وإذا كان قبله رجع بمثلها ولا يبطل الصلح كالفلوس. مثلا لو حصل عن دعوى 20 دينارا بعشر دنانير، لو حصل الصلح عن دعوى 20 دينارا بعشر دنانير واستحق بدل الصلح بعد التسليم، فيجب إعطاء 10 دنانير أخرى، ويتفرع عن كون الصلح المذكور خلاصا من اليمين في حق المدعى عليه المسائل الآتية، وهي المسألة الأولى، لو ادعى المدعي ب1000 درهم وأنكر المدعى عليه وتصالح الطرفان على شيء ما، فلا تقبل بعد ذلك بينا من المدعى عليه على أداء الدين وعلى حق الإبراء، لأنه بسبب الصلح قد برئ المدعى عليه من الدعوى ولا يمكن عودة الساقط. ولكن لو صالح الأب أو الوصي عن مال اليتيم وعن بعضه عن إنكار ثم وجد بينة تقبل ولو بلغ الصبي فإنها تقبل، ولكن لو طلب يمين المدعى رعاية للصغير، لو ادعى المدعي 1000 درهم وادعى المدعى عليه القضاء والإبراء وأنكر المدعي ذلك ثم حصل الصلح بينهما، فإذا أقام المدعى عليه شهودا على القضاء وعلى الإبراء فيقبل منه، ويجب على المدعي رد بدل الصلح، لأن هذا الصلح فداء لليمين. في الصورة الأولى يتوجب اليمين على المدعى عليه فيصح فداءه وصلحه، أما في الصورة الثانية فيتوجب اليمين على المدعي، فلذلك لا يتصور الفداء من المدعى عليه على المدعي عن طريق رد اليمين. المسألة الثانية، إذا ادعى المدعي وأنكر المدعى عليه وحلف اليمين ثم حصل الصلح بعد ذلك بين المدعي والمدعى عليه، فالصلح غير صحيح عند بعض الفقهاء، لأن اليمين بدل للمدعى به، فبحلف المدعى عليه اليمين يكون قد استوفى بدله، والصلح بعد ذلك يكون غير صحيح. وإن قال بعض الفقهاء بصحة الصلح المذكور، كذلك لو ادعى المودع على المستودع بأنه استهلك وديعته ودفع المستودع الدعوى بقوله رددت الوديعة أو هلكت بلا تعد ولا تقصير، وأنكر المدعي هذا الدفع وبعد أن حلف المستودع بالطلب اليمين على الرد الوديعة أو على تلفها، فلا تعد بلا تعد ولا تقصير، أي على عدم وجوب الرد والضمان عليه، تصالح المدعي والمدعى عليه، فالصلح غير صحيح. المسألة الثانية، لو ادعى شخصان على أن الحديقة التي في يد شخص آخر هي ملكهما المشترك وتصالح أحدهما عن إنكار، فيكون بدل الصلح للمصالح فقط وليس لشريكه أخذ حصة منه، لأن الصلح عن إنكار إن كان في حق المدعي معاوضة فهو في حق المدعى عليه خلاص من اليمين، ولم يكن معاوضة من كل وجوه إلا أن الشركة لا تثبت بالشبهة. المسألة الرابعة، لا تجري الشبهة في عقار مصالح عنه كما بين آنفا. كافي باقي صفحة شيخنا ونقف في ملحق جرى كمل المادة 51 و500 بعد الألف، لو ادعى أحد مالا معينا كحديقة مثلا وصالح على مقدار منها وأبرأه المدعى عليه عن دعوى باقيها، يكون قد أخذ مقدارا من حقه وترك دعوى باقيها، أي أسقط حقه في باقيها. قال بالشرح، لو ادعى أحد مالا معينا كحديقة مثلا وصالح على مقدار منها بأن كانت الحديقة 300 ذراع فصالح على 100 ذراع منها، والصلح في ذلك صحيح في صورتين. الصورة الأولى أن يصالح على هذا الوجه ويبرأ المدعى عليه من دعوى باقيها بقوله للمدعى عليه إنك بريء من دعوى باقيها أو بريء من باقيها أو ليس لي حق في باقيها، فالصلح على هذا الوجه صحيح، ويكون قد أخذ مقدارا من حقه وترك دعوى باقيها، أي أسقط حقه في باقيها. كذلك لو ادعى أحد مالا معينا مثلا وتصالح على مقدار معين من حديقة أخرى صح الصلح، ولا يشترط في صحة هذا الصلح الإبراء من باقيها، لأن هذا الصلح معاوضة باعتبار جانب المدعي، فكأنه باع ما ادعى بما أخذ، وتعبير وأبرع المدعى عليه عن دعوى باقية احتراز عن إبراء عينه، لأن الإبراء عن دعوى العين سواء كانت مغصوبة أو أمانة، وسواء كان الإبراء المذكور في ضمن الصلح أو كان أصالة فصحيح. أما الإبراء عن نفس العين فتفصيله سيأتي. الصورة الثانية، إذا ضم المدعي علاوة على المقدار المعين من المدعى به بدلا آخر من العروض أو النقود كان هذا صلح صحيحا أيضا. مثلا لو حصل الصلح على مقدار من الحديقة وعلى 500 درهم كان صلح صحيحا، ويكون قد أخذ بعض حقه عينا وأخذ مقابل بعضه عوضا، وفي هذه الصورة لا يشترط في صحة الصلح إبراءه من دعوى الباقي. اختلاف الفقهاء، قد بين بعض الفقهاء أن الصلح عن العين المدعى بها لا يصح إلا في الصورتين المار ذكرهما، وأن الصلح لا يصح بدون أن يبرأ من الدعوى أو بدون علاوة شيء آخر على البدن. مثلا لو ادعى أحد على آخر دارا وحصل الصلح على قسم معين منها فلا يصح الصلح وللمدعي الادعاء بعد ذلك بباقي الدار، لأن الصلح إذا وقع على بعض المدعى به يكون استوفى بعضه واستطر بعض الآخر، والحال على أن الإسقاط يكون للدين ولا يجوز إسقاط العين، كما أن بعض المدعى به لا يكون عوضا عن كله، حيث يكون ذلك بمثابة أن الشيء يكون عوضا عن نفسه لأن البعض داخل ضمن الكل. يقال لهذا القول قول غير ظاهر الرواية. الرواية إيش الرواية؟ بعض الرواية ما رواه الإمام محمد في الكتب الستة. وعند بعض الفقهاء أن الصلح صحيح في الإبراء عن باقي الدعوى ولو لم يبرأ عن باقي الدعوى أو لم يضم شيء على بدل الصلح، لأن الإبراء عن بعض العين المدعى بها إبراء في الحقيقة عن دعوى البعض، فالصلح صحيح ولا تسمع الدعوى بعد ذلك الصلح. فعليه لو ادعى شاة وصالح على صوفها يجزه للحال جاز عند أبي يوسف، وعلى هذا ينبغي أن يجوز الصلح على بعض الدار عنده أيضا. إن ظاهر عبارة المجلة تحتمل أكثر على الروايات الغير ظاهرة، إلا أنه لا يوجد عبارة تدل على ذلك بصورة قطعية، فلذلك يمكن أن يقال بأن المجلة قد اكتفت ببيان المسألة الاتفاقية وسكتت عن الخلاف. ملحق إلا هنا ملحق في صلح بعض الورثة مع البعض الآخر في أموال التركة إلا هنا.